إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب. أيوة. الإمام البخاري ودي قال دمل أوي قال دمل البزاق تتودي anu yi e buzaq bizay anu yi e biswad anu yi fi sin jati busaq ka dum to buri hewde non non tutal wal mukhat kanyum e kartudi wa nahwihi e ko nandi e mudu hono masala joni hono nguli en hono nguli neddo non donc o mi ta olo were kubum fi sawbi e kadungal neddo ma e tergal mun yalla edum torna dum torata yalla joni su dum hewdi kaddungal neddo joni e dum torrana holla kaddungal sobbina hollata don ko halta le ngal do damal qala urwatu an al miswari wa marwan kharaja an nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam zaman hudaybiyah fa dhakara al hadith wa ma tanakhama an nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadalaka biha wajhahu wa jildahu wa wi qala urwa urwa ibn zubayr wi o mo wadda haditha mawdo non to kitabu shurud to haditha mawdo el mono jangude mo fuli tafsir to suratul fath to o wi nura sallallahu alaihi wasallam yalti zaman hudaybiyah hudaybiyah anu yi hudaybiyah anu yi ka hudaybiyah o buri fasihade bit takhfif won hono lonu be damu akadati zaman hudaybiyah zaman hudaybiyah don don kan sulhul hudaybiyah tin fa dhakara al hadith wa wul hadith wa ma tanakhama nabi sallallahu alaihi wasallam ko muride yani ko muride hadith da ala lihan wa ma tanakhman wa ma tanakhama nabi wa na hono hadith mustaqil yo hore mako hono karmani wini de fa dhakara al hadith wa ma tanakhama de don kayi ana jeya hen min hono jeya ha e hadith wa ma tanakhama nabi sallallahu alaihi wa sallam nula sallallahu alaihi wasallam hartata ko nukhamatan kartudi ayo wiide an nukhamatu e nukha'atu mim o e ayn o fuma na goto o wi ni wordi fil mujmal deftere ibn faris bi tane mujmalunde jom maqayis o jogi mujmal mujmal kam jalladu ni no bi yottata ko maqayis o barta ko dum siha huduwi yoga sendi wi nukhamatu ni be jonka ko yaltata li hunuko ko e nukha'atu jonka ko yaltata fali e kono le dade mana ko bukhari muyde o do hadith sanfa holla tutade ana labi so bi wiwa ma tanakhama nabiyyu nukhamatan nula bahatta ko kartudi illa waqa'a sona yana fi kaffi e newre rajulin gorko minhu e mabbe fadalaka biha wajhahu wa jildahu yigira dum wajhu mun o e nguru mun joni e aslu kun tabitani nula sallallahu alaihi wasallam tagalni wana bangal mu'jizaji ma goddum e bangal hono e de kudde fu aslu kanko e tagge fu ngufu futu hen so na dalili wala holla wi andu sallallahu alaihi wasallam tan hertori den non so tawede tutal makko de cioba tan tuta de yibbe wobbe du cioba dum muy dal norade ay wa den non on dulla bu ilmi findina on hono misa mo dewte hadisa de jogi do dewte godde de e hadisa do fi dina ana fami le fiqhi to dina ana fami ton dewte de ngata kana de dewte fiqhi to ko muy babbe ngari de ikhtisar wudin dindi alhamdulillah alhamdulillah wudin inde wonde be gadda masalaaji di fa tawe jangowo heban faama ko darta ko tan tawe hala heewa den no ga hadisa ga kay mi du ko himmiri de fa ande hoto masala o yifi joni so jangili deftere wonde ne wata dalli wi tutade ala labi so ala muya hebi goddo biido o fene tutade an so furum biata so anani deftere manire so yi manni deftere de o waddani mo kan o waddani ma kankutu a fami o holli ma hono hadisa celludo dum woni asaru celludo ibrahim an nakhri tabiinki wi wari le ibnu abi shaybah o wi tutade laba dum biata mo wala halan ka sa do jogi dalili ara andi jonka hono dum do wadi on ton du jumhur fu lutidum a jabato dum maana tan hadisanki mo jiida fota no jogi kaborde ko kalda fodo jogi hen dalili musabi so e bawa hujjondirede neddo kala lati do hadisanki hono imam shafi'i wi ni fu o wi neddo kala durdo hadisa fu qawiyatu hujjatuhu hujjam mum famda so seedo je hujjam mun yanwan so seedo jogi da andal himbe kulati seedo yi yon non hata yimbe yen di joomu tagga mudum ka dun ka fehmude yonno man tullab al ilmi alaykum wa alaykum wa alaykum bi talab al hadith amin ay joni umuni wadda kasi ay goddo hadathana muhammad ibn yusuf qal hadathana sufyan wa an humayd an anas qal بزق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ثوبه طوله ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجوني نجوك هنا سند مبود فايوتو بخاري بخاري بي حدثنا محمد بن يوسف محمد بن يوسف في النكمة أوني الفريابي وي حدثنا سفيان سفيان أجوني ودنام يلا سفيان الثوري نون ناس سفيان بن عيينه دار قطني به سفيان الثوري نون ان حميد يدي حميد بن الطويل ان انس رضي الله عنه قال وي بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه نلا توتي كادوغال مود دونك امو لي جولت توتي كادوغال ماكو ان هولي توتي انا لاد كارتو بي نيل بي فوس هيتي كادوغال اندا انغال لاد انغال صوباي فينغال واي جولد دونك هونو منظر او جيله دي ار تانيني sari yana yidi senegal nana hani lotu dum fa laba abu abdullah yidun bukhari wa bi hadith tawala ibn abi maryam ani joni hadith o ko wudin dinaman anasi nura sallallahu alaihi wasallam tutti kadungal munni yanno ibn abi maryam o woni sa'id ibn al hakam al misri goto e modi babbe bukhari de donc sa'id ibn abi maryam dem ton fa de mamiko kanko o junni hadiso qala wi akhbarana yahya ibn ayyub hadathani humayd qala sami'tu anasan 'an an-nabi sallallahu alayhi wasallam ay won joni humayd o joni o ma andira tadlis andi mudallisune so wada yi donc on tasrihu bi tahdith fu hadith mu dhafu ana hen tona en tona je hadathana sufyan 'an humayd wi mu'an 'ana wa dirimana لأن أدو رواية حدثنا حميد لأن تدليس كل أرطان أولوجون كهوالام مانا جون كهونو متن بيتيد أوني تنك جون هتو واتا طويلتو بخاري ذاتي أنا ودام حق البساق باليد في المسجد باب ما لا يجوز الوضوء بالنبيذ باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر قال دو دمال كو بخاري ودري قال ده نمرودتيندي دوم دو كاسي يميزا دفت حديثا ده جوني سوتاي جانغي لي ديوتي فقيه ده فامو نهبي هن مساله جان دنتنا كما زابي غوتو ني اندتا كو امام اون دون سوبي ماكو يوتي دوم كو ني كو يوغا صحابه به حالي كو يوتاكي مو ما حديثاجي جونكا دي يوتاكي مو ma konguli ijtihadu ulama ya wobbe ngala le mazhabi wadde ka yabata dum ka yabata dum fa yoga an wayi tay alle mazhab tay mazhab ma o kongol an mazhabi guddi futana lutingol sa nani ko mazhabi guddi ko ayi golludo dum ma kaldo dum ngada istighrab bi ayi dum sallata worti sariya andi dabbo andal wi'ete do mobaka hana tay o martaba woni hana tay o martaba muta dannik no adi ka fu feesi jukuda hunne gonga jati mani lutinde min non ni mi njiri sabe hunne mani andan joni o masala joni jangan li fiqi mazhabi so wana hanafiyan kobe tayona nanay fi hal makko kambe be bide bukhari yido o taji kite de tan o waday honno wuri wadde babu de lato ihtimal ne wonno dum yanwi sanne ko halta don ko oyi bab damal la yajuzul wudu'u bin nabiz nabiz wonde kowna dum ina buje ina buni reze so bami so na ma yonka han le ndiyam fa ndiyam dan wayltiki dum dagata ko selli gore wala al muskiri wana ko sigirta fu joni nabiz o so tayu cigiro woni muskiru allah to min babi atfi al ammi ala al khass so tayede wana non non dum jonka nabiz o woni so yottaki yottaki fa hono an sigira neddo nabiz wana de honno fa'il ma'na mambud ko werra wana be gaddan jonka ndiyam de be berro lihin ina buji dum non aslu o san wi nabiz be chowna dum وكرهه الحسن حسن ونيدم عند كراهتني انا ورد تحريم نكو دي غد كراهته انا ورد هنا ونيد جون نون كراهته دو تنزيهن سبي ابن ابي شيبه تفلك يودي ماكو لا يدي لا والغونغول ني وي لا توضا بنبيذ غونغول دو اخرى انه لا باس به وي باس غد كالا اي جونكا هولي ون علماء يابي دو دان ديام انا واوي سلي غد دنا ولا المسكري وانا كو سينغراتادو او يوكريه الحسن حسن البصري الحسن البصري ونيدو وابو العاليه ابو العاليه كنيو دو ونيدو رياحي اين التوضيح لا التوضيح ايوه لم يات انت خذ التوضيح ابو العاليه ادو ابو داوود كان يفلي ابو عبيد معمر بن مثنى يودي غوركن ابي خلده وي سالت ابو العاليه من لم كتاب انك بيت ابو العاليه او الرجل اصابته جنابه غوركم جنابه هيوتي وليس عنده ماء او ندي ولا نكما كو يغتسل به قال لا وي لو تركد فوا لو تراد امامي روايه ابي ادو فكريه وقال عطاء عطاء وي عطاء ابن ابي رباح كنمدو وي التيمم منك تاماد سو دو هبا نديام تامو احب الي دم بودي يدي نكو ام منك من الوضوء جل اسل غراد بالنبيذ واللبن النبيذ وني جونكا هونو تشونا دم ما بام كوسام ان سلي غورو جاها كوسام دام فيس جونكا دام فارا دام نون ما دام دم اي ان نديام كا in kan ta mo qur'an ka tabi non wonno qur'an yino sa heba ndiyam tan ta mo da donc ko famin tan hon di kudde masala joni ni jogi jonka hon ndiyam ko mbeta boson e tuba kure ko nan ndiyam mun ni kudde jaratede dum wa wasali ko rede mutlaq won hon ko bukhari do mun dum won sahih do wana o wi ahab wi ahabbu ilayya aya arandine farqu ana hakunde أحب إلي هون جوني زيد أحب إلي من بكر فهمي كان جونكا زيد أحب لي ما أحب فيا عندها يرم سيريني هون جوني فائدة اللغة كي نجمي هكو ده جوني أحب وانا أفعل التفضيل نون فائدة بانجا اللغة جوني سايدي جونكا omo yaado faade fa'il ma'nawiyyi makko o bi ila so maf'ul ma'nawiyyi du lamma fa jonka masalan joni sa wi zaidun ahabbu ilayya min bakrin joni homo woni jonka hono jidaado zaid manda da yidi zaid ko buri bakr joni an woni jonka hono fa'il wa an woni jiddo zaidun ahabbu ilayya wana ilayya bida an woni jonka hono fa'il man an woni jiddo mana zaid buri yide nokko am zaid burmi yide gila ya amro yeruni sa wi jonka khalidun abghad ilayya min sa'id dum du hallan an woni bagnudo ka khalid burda wayto fahami ka sa wi zaidun ahabbu li min amrin zaidun min buri yide gila amro de ka zaidoni jiddo fahami halaka ma zaidun ahabbu fiya min amrin hononi sabi so yimi le fa'id samiyato wi إذا بنيت أفعل التفضيل من بغض أو حب فلان يا فطن للفاعل المعنى يعدى بإلى وإن تعده لمفعول جلا باللام أو بفيك زيد قل أحب إلي من عمر إذا كان يحب وإن تقل زيد أحب لي وفي من عمر المحبوب أنت يا وفي ayo kambe mi ba en way sel gore hmm ngana wara li dum do no muñu nek o wi e ata filiki abu dawud filiki e tariq ibn juraij an yude ata annahu kariha o wani al wudu' bin nabidh wal laban wa qala wi inna tayammum ahabbu ilayya e won bukhari waddi do fa holla arandi dum won kanko fiqhu mako on so subi fi hunde fu waddan ko sahaba be tabi en ko bi hen jonga so hadith antuno wadda hadith odu o dalli noro wallahi inna hadha la huwa al fiqh denno e awza'i goto e fuqaha al ansar kayin ka yehi do huni fuko sawna ni en fono way sali gore ta ami jonga honno fogi wori do ni o te ndiyam fa sofi sa muya sali gorto ko muy da fuko ngada ndiyam fono way sali gorade awza'i yehi do mudu e ikrima mawla ibn abbas ikrima ta dimdina do ibn abbas kerti do talba e makko be dum yehi e mudu yam dum filla mai ali ibn abbas kam benu dum sallai mabbe abu hanifata ele mashhuru makka o wi nabizu tamri tan kewna dum tamro tan nabizu o wana inabu de tamro tan woni ko shardi kan ko abu hanifa o shardi hen goddum kesi tawi ndiyam wala tawi a wala le ngiendi tu so dum ka wadi fu ar jogi hono jonga hono ko de cewna ni ndi fu ar wawi salli qur'an ka wa khalafahu sahibahu randi sahibahu manhu أبو يوسف محمد بن الحسن أيوة مكسلي كوكا واوا دونك فوي كونغولي يا كوتو دي يدي لونو دي كازو هوندي مول بابي جيه دومم فا ولي فاما هن دفت مبلي فاما هن كودي غالي فاما داك فتا كو يي فتي اندي دونكا كاسين سو دوم اندا كاني سو ندو يي يي دوم لا تان دوم مشكله نين واجب دوم يندت محمد بن الحسن نون وي اه كاني كاكو بري دوم دي ندو سالي غورو دوم تامو ويام ييديد ما واجب بغول abu yusuf non kanyum ka jokki qawlul jumhur wi ne wa saligaade fi dum bahawi du subi mami don ko selikotu ko be dal nori hin ko fufu hujjaji loodi non hadith mo biata nura sallallahu alaihi wasallam wi ibnu mas'ud jamma nura do yitu jinnaaji di o hudum woni e sumalle ma o wi kewna dum tan hono mara tamrojo soni nura do wi samaratun tayyibatun wa ma'un tahur hadith o dunki hadith be fona kawri o loodo non janno dum sella tan doni manda mudum o walli tan ko bento jeedo mudum ko dum sella doni manda halaka dum sella dum o yidi wadiru no fo riwta dum sabiso babbo andal fusa anday kudde de sella de fa diwta de fu ala taaki doktoro doktoro wana nyew wana sina anda nyew riwta e kudde wana nyew fe de ka be dojo sellal mada andal dum wodi حدث كل جوك بيدو كلام حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام هاي أون جونكا هو مرفوع ويدي دل نراده فنكو الإمام البخاري رحمه الله وي علي بن عبد الله المديني جنتنيك قال وي حدثنا سفيان سفيان أروك ابن عيينة أونو قال وي حدثني الزهري زهري جنتنيك عن ابي سلمه ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب اسكر كلن جرم كيمرو كيمرو دم ما دا اسكر دي دونك لاتي دم انا سينغراتان فيسوني دو سو يري دم سينغراي وانا هون سو كون نس يري سيغران كوي سو هون دي ان سيغران hayso anka yari hen ko heewi e sigirta ma seeda jarda hen ko sigirta neddo fu fo ho haramu ne dum haram so huune jonka e sigira neddo seeda e ko heewi fu gotum andan joni hodo on jonka hono ko bukhari dal nori odo hadith ali babu odo mana de huunde sigirore yarde dum dagaki ko yarde dum dagaki ne dagata ko selli gore ittifaqan don ko muuyi babu ghaslil mar'ati abaha ad-dama 'an wajhihi babu jonno so tawe de ndiyam dam jonka hon dam bi'en dam wati hen tawro ma wati hen goddum tagal dum wayl tay ndiyam dam heddi dam ndiyam wala matay ongol mum ma goddum dum kay bettini ton dum torata ona babu ghasl al mar'ati abaha dama'a wajhihi ngal damal ko ngal halata de onji babu ghasl al mar'ati lotugol debbo abaha bamun ay ghasl al mar'ati abaha abaha o maf'ulu donc da far fa de fa'il mako ay jati dama o jonka e mansub no jonka badal ihtimal badal ba'd an kulli abaha adama jijam an wajihi yal debbo na wayi lotude jijam e yeso bamun wa qala abul aliya wi abul aliya wi riyahi fami wi imsahu ala rijli masih ne kam ko ngal am ngal fa innaha maridatun gal nawa gal non gal nawo wal عاصم بن سليمان ويب ناتيك أبو العالية وهو وجع عنيو فوضعوه بكالجنو فلما بقيت إحدى رجليه نقوات الإقوال مكو إكدين قال وي امسحوا على هذه فإنها مريضة ويمسه دونغال لكو ينغال سلة تيكو وجي أنا مقال يونك أنغال برمو قال وريت أبو شيبرتو أنها كانت معصوبة أنغال كتلا أنغال تات حدثنا محمد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس وما بيني وبينه أحد بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما بقي أحد أعلم به مني كان علي يجيء بترسه فيهما وفاطمة تغسل عن وجهه الدم فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه وي كانكو الامام البخاري سنه ميرن ويحدثنا محمد وني محمد بن سلام الديكندي قال وي اخبرنا سفيان بن عيينه جنتني من عن ابي حازم ابو حازم سلمه بن دينار الاعرج من ويت كانكو انني سمع انني سهل بن سعد الساعدي وساله الناس يمب لمدكم وما بيني وبينه احد غوت ني فلاتك حكون امين مكو دي ولمدا سوما جابوندي بي بيمو دي بي اي شيء هند هوندي دووي جرح النبي صلى الله عليه وسلم برمي نورا رسول الله صلى الله عليه وسلم دي ساوريرا دووي دونك واوي ديب نونكا غوتو انا مويتي خدنو هون داوود اي مويتيرتيني سابي مثلين هدوم نورا رسول الله صلى الله عليه وسلم دي برمو نوندي سمي نندي احد نورا برمي نام كوبي ياسما كون keli ñi ne makko barmi ni makko ngul rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñeñ den fa o sami fo jijam an ka jewru dinaka yaari yeso doka yaari yeso de e tampere na baajo o kanyum donka goddi be dum be fu hono ni aywa and then jeb Allah musalla wa ta dinaka mi islami tan ne dan ni joodi e mi wi ay umma de jalta jihadi so en kebay hore ju dina dum ka hubirata ko so en kebi hore ju dina masha Allah ka wonko bawden fabura dina ka fahi kona dum don donc noni fu no jidan no bawden fabura dina ka fu hay ko mo fulam de tanyen dargal de fu daro darni mun dono dina ka yarta yeso ayyo bi ay shay in duwi jurhun nabiy sallallahu alaihi wasallam ay nular ko sa babbe kay ngoli dina ka en joni hefer be kilki hefer be anasara ngari bi ay mobbo saudito an ka saudito hedda misire ba onon kino don laamu modon on kino den jaagu modon nyonka moli baabe tiddon dum sarafa albeto ni panga mobbo dañu ko ngaranda no xalas wona ni de yimbe moli baabe be njoto so dawrido hono hunde mani hani wadede hudum hani nabude hunde mani yeso hudum hani jonka ittude torra mani wa ila akhiri hono ni bi ay shay'in duwi jurhu nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala wi ma baqiya ahadun gotu fu haddaki a'lamu bihi burdo kam andude a'lamu bihi minni burdo kam andude dum ko sa biso wi non de kanko sakiti sahabaabe mo medina bi fu mayde dum sa biso wi o yi kana aliyun nin laado barmo non de kana aliyun aliyu latiki e jiu bi tursihi ana wadda e wawaade mudum fihi ma undiyam ana o man tursu wawaade o wada hindiyam warde o fatimatu fatima taghsilu an wajhihi dama ana lota jijam e yesu nulaado sallallahu alaihi wasallam do woni mahallu shahidu fa ukhidha hasirun fa uhriqa dago nanga suma dago e bamiso icumi fa hushiya bihi jurhuhu so barmerande jonkabe lowi dago duppangu fami ɗon ɗo o fatili fa ɓe low les barmerde manaɓe duppuda gooni fa go laati ƴundi jonka so ɓami ɗon ɗo so ɓe lowi les barmerde nani jonka ɗum holli looteɗe ƴiƴam e terɗe so ana e tergal fo loote holli kasi debbo aɗa wawi hono soccodirde abba mum hono ɗum en hono jonka hono waɗani ɗum hono safari en ma yiggude terɗe muɗum ana hani kañum ɓuuri tawede yurmade abba o zati sawrude du ɗum saabi so aboul aliyati wi masa hene kam e koyngal amgal mi ñawɗono o winon koreji makkude o hadis o holli dagagol sawrade hono safari banggal sarya zati noon sabi nuraɗo sallalah sallam wi yimɓe cawro allah jippinayi ñaw fu mo jippinanaki ɗum safari anduɗo andi mo anda eyi ñawuji ana woodi biyeteɗi safari mum en wala waɗa e duuɓi tan safari nde yiite ñande safari nde ana woodi anka jokku sawrade tan taggal nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam kañum jaati sawriki nulaɗo ne kañum woni sayyidul mutawakkilina hoore wakkil ɓe allah ɓee fof kanko woni hoore muɗumen kanko ɗum haɗa imo sawrade ɗen no ñawɗo fof no hani sawrade ayi barmere makko nde o sawrdi ɗum daago duppago ngo jonka waɗi riwawi goɗɗo nde o yiino kanko fatima ndiyam ɓe gaɗi e barmere nde ndiyam ɓe gaɗi ndiyam tan ene ɓeydo nden ahadat qit'atan min hasirin o nangi tayre daago fami fa ahraqata ha o duppigo fa alsaqata ha o takki ɗon tan fastamsakaddamu ni yiƴanɗam dari ñande nden o kusirat rabaiyatuhu yawma idin ñiine makko ndeɗo jonka yi muynir ɗiɗɗe so ɗe iwi hoɗum jokkata on rabaiyatu ana ɗum jokkata muynir ɗiɗɗe jokkoji hen piltiɗ ɗum bangeji ɗum jonka ɗen rabaiyatu makko helama o juuri ha woji yeeso ngo barminama o kusiratil baydatu ala rasihi kufine jamdi gonɗo ɗo hoore makko o zati kanko nuraɗo sallah sallam ñande kufine o jaati helama ɗon ñande uhud jonka ɗum honko o muyri waddude ngal ɗo holli kasi wadde wawade e wolde du ana woɗi wawade nde ɗum jonka hono rentagol noon aya babu siwak joni en naati damal coccorgal nde wonno damal salligui gonɗen coccorgal ni ana jeeya e sunnaji salligi wa qala ibnu abbas bittu inda annabiyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fastanna andi o wi abdullah ibnu abbas ni wi ɓiɓbappaño nuraɗo sallallah alih w sallam o wi bittu mi waali inda annabiyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nokku nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam kañ ko waaloyto nuraɗo ko naɓimo de ñanden nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam to inna min biyeteɗo maymuna o ton nulaɗo waali maymuna ni yo inni ko kanko ibnu abbas o so kañi inni ko dimdaɓe inna ibnu abbas yo ummul fadli bintul harith o du maymunatu bintul harith ko naɓimo de jonka ñanden nulaɗo sallah sallam walta to inni ko o yahan o suka aɗa andi ko naɓimo fo o yiya hono nulaɗo sallah sallam nafirta fo suka koy o hilli faka fo heɓo ekkito nafila o yi mi waali nokku nuraɗo sallah sallam hadis ono juudi jonka bouhari waɗi hen hono ko woni mahallu shahid koni ndenno hadis mo o waɗiɗo joni o waɗimo ɗo joni mo allaɓoka o waddimo ɗati fa heewi nokkuji fa heewi hono salatul leyli ene ko nandi muɗum o wi ndenno nde nuraɗo ummino jamma nde a yi fastanna fastanna woni de o socci ay joni fastanna o banggal lugari mum joni ka hono ñiide wiyete wona sinnu fastanna woni jonka yiggi sinnu makko jonka mina sinni ana wawi latade du fastanna o mina sanni welnugol hono wiyete sannal hadida wona jonka ndenno honno belno hunde watta ni noon ni coccoto du watta ñiiƴi mum ɗen jonka fo mana mum tan nuraɗo socciki tan sallallahu alayhi wa sallam حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجدته يستن بسواك بيده ويقول أع أع والسواك في فيه كأنه يتهوع وي حدثنا أبو النعمان وي أبو النعمان جنتنيمو ko al-imam al-bukhari a joni ko mbiɗa babu siwak ko kataf siwaki ana warda hono ko soccorte ko alatu o zati golle o ɗo ana wiye siwako soccade o ɗo ana wiye siwako pamen ɗum ɗo nani o wi abou nouman jantanimin o woni mouhammadou ibnu al-fadl omo anditiri e arim قال وي حدثنا حماد وني حماد بن زيد بن درهم عن غيلان أمدو في اللكي ولي غيلان بن جرير غيلان في اللكي عن أبي بردة وني عامر بن أبي موسى عن أبيه يدي أبيك أبو موسى الأشعري وني عبد الله بن قيس قال وي كنكو عبد الله دون أبو موسى أتيتم يوريك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجدته تومومي يستن أما سكروا بسواكين شكرغل في يده جنغمك ويقول جنك نرى النبي ما دو شكرغل النبي مجازا دون أنجل وراء ويقول دون جنك أسوتك فأيه فأو دونك والسواك في فيه شكرغل أنا إهنك مك كأنه يتهوع أوامي دولو جتن دون أسوتك فأو دونك فأو دونك أو دون جنك أجنك أوعو دون يصوت نينون وبدو بلوريك عينو أدو حمزة من دو في الرام دوني أوعو أوعو دون دو كذلك دون فو مانا غوت رواية غوت أنا هنكونا دون دو أوه ودي دي فو أندي إخ دو في الرام هن كنيم جوني أوعو أوعو عيني حمزة كنيم إخ أوه أوه donc fuyo ya ko gol sawtu otanno marata hono yottinde cioccor gangal faale hono kondol muntu fa jonka yaa hono wiyanaato yalle dande dun toni manda hala mun donc hono lojoto do wattani dum holli e daga cioccor gal wana nyiji detan cioccete wana nyiji det donc dem gangal do on socce sum su nyiji de ka neddo socce ka lojota kon نوريت مسند أحمد وجاتي مصرح دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وهو واضع طرف اللسان طرف السواك على لسانه طرف السواك من طرف كيد ليتو يستن إلى فوق نورد لي مسند أحمد وكذات سمعت رجل صلى الله عليه وسلم يسوعنا أن هو لفتي ورب مد المصاب كان يوارد أن فريلا وارد فريلا جون كان جولته riway goddo wori sali goto fulato jonno nula do jurmoto do en no yida tampinde so dum fu en waawi tampinde yibbe o den no pammi ka ciotorgal ka han salafu en be betino be sahabaabe tabbe ayono kandi bol tawete e nowru e dinnoni ande tawino no yimbe ngata hon don tawata ciotorgal mabbe taw da fa taw ciotorgal mabbe di donc kanje karfeje biade hono o fu goto so be fu makhraja majjan be don dirin den jonka holli so ñiije de neddo soccoto ni dum ka jaynidi jayni ñiije de yaade so tawede dum do non e hunu ko non dum ka juundidi wani dum kan dum do jay ayyo la jayni ni ya ni woni jayni juundi woni yude dow legal le ni jere kan jaay nda wadan ni ya do ay dem ngal won dum ay jaati oy donc holli ciotorgal jakat damal e laabal non fam labbinkinade kayimi itude ko subi waldade donc labbinkinade itude ko subi walda den no jaka ciotorgal yo labbinkinade non wana itude ko subi sabi so tawno ma itude ko subi non fu nula do sallallahu alaihi wasallam yahan suudo yo ka yeso yimbe wadi dum holli dum wana itude ko subi dum labbinkinade non min babbi labbinkinade labbinkinade ne fota fu ko neddo suudo non labbinkinade e ngardinkinade dum labbinkinade tan e ngardinkinade non dum sabi so yoga wadi hono babu jati wi istiyakul imami bi hadrati ra'iyatihi e socca gol kananke yeso hono jamaabe wondi wonbe tagal makko be حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك أيوة أوي حدثنا عثمان أوي عثمان جنتنيمي وني عثمان بن أبي شيبة ودمدار أبو بكر بن أبي شيبة جم مصنفه قال أبي حدثنا جرير بن عبد الحميد جنتنيم عن منصور وني منصور بن المعتمر عن أبي وائل شقيق عن حذيفة قال أوي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا رسول الله عليه وسلم لا تكي عن حذيفة قال كان النبي لم يجعل عندك لم يكن عندها قال هنا موجود هنا موجود هو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا هذه نسخة كذيك في أبو قرن نور صلى الله عليه وسلم لا تكي إذا قام سو أمك من الليل أجمع يشوص فاه بالسواك omo yigira demgal makko gal bisiwaki ciocorgal no yigira hunko makko ko bisiwaki ciocorgal wadi ushurin tashufu wa tashusu le ndo imul qais mo betu lusus a shawsu e manaji kalam he mala yilimlim di ha kalam he yogani wi ko woni manda hono shawsu de lotudi e labbinde yoga wi e sennude hunede yoga wi yigude fu halama ka yigude o ni tan dum buri lata dum wallahu ta'ala ala o manani goddi kala hin kasi nura lati ki idha qama su ummiki min al-layli jamma yashusu fahu umu yigira hunuko makko ko biswake ciotorgal won jonka mo sottota ay min al-layli o jwen nawaita yada am de ummi fu anawaita yada ummu su ummiki fo juula no ka dum dum buri jitu su ummiki fo juula su ummiki jamma fo juula hu sabi hadith o wonno goddo idha qama lit-tahajjud so ummiki fa hejjito anafa babu daf'i siwaki ila al-akbar do yitudum ayo zati on zati on wadi mo jonga hono khususu ni zati so hadum min al-layli waka jamma waka sangaji mundi funati no al-jamma wal fardu al-mu'arrafani billahi wana aye de wonno jonka wadi idha qama litahajjud ne en bammi jaka wana on do fini fo be on ciotorgal ni tan non kaso ummi ko tahajjud kaso yidi zikirde ma goddum ila akhiri fe so julata tan hani soccade hadith mo no wara non kuti godde babu daf'i siwaki ila al-akbar de wadi hadith de ni de jirwene dun do hunde fu ko jibbi joni wadi ciotorgal masala joni mo wadda le do la alata joni sa yi fectorgal le defte godde ko na defte hadisa de ana hala hal no hani soccerede waasa waddude hono ko bukhari waddi do kon bukhari non wa yopude dum so bi dum wari yude nula do sallallahu alaihi wasallam kanko deftere makko de yo hunde sellunde yude nula do sallallahu alaihi wasallam woni ko tefindi ko buri fu sellude dum selli yude nula do sallallahu alaihi wasallam o wadda dum sa jeewi do kebal li hen fayda non dirta deftere fu wawa dar defte hadisa de wawa باب دفع السواك إلى الأكبر وقال عفان حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أراني أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما قال أبو عبد الله اختصره نعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر باب دفع السواك ndi babu damal daf'i siwaki hokkude ciocorgal ila al-akbari faade keccudo mana joni ani jogi jonka hono ciocorga yimbe jido o mawnirado o minirado mawnirado haani hokkede sabi anda sharia kana duudi hono duubi sanne sanne duubi hono teddinede hono jom duubi ma jonka hono keccudo mo dum sharia am duri dum sanne وقال عفان وي اوني عفان ابن مسلم الصفار عفان هو دوني بفوكا يبلنكي من جيغوم بكا كا بفو واسط سنه البخاري البخاري كفليك مكو جاتي مباشره نيبو مو حال من تن هجرد من جوجي دو كسيتو مودم انا حالا دي قبض الى اخره حديث مسلم اورنوي ناني مسلم حدثنا زهير بن حرب حدثنا عفان وينني فاندون حديث او بن مسلم في لو زهير في لو بي مسلم كان كو ميل دي عفان بن مسلم يودن يمبي اندان اتاي دي كود سبحان الله يلا هاندو اجوني او وادي هونو جونكا هونو معلقني سبي وي وصله ابو عوان جونن اون غودن كو وندون بيلي اصطلاحت كو بخاري قال تغالني جوم شيخ جو مكوتا هي ستي جونكا هنو دوم متصلني وما عزا عن شيخه بقال ففي الأصحكم له اتصال السيوطي لألفيته يونا فيس معلق أبو عوانا أبو نعيم به قيفو لمواصل ويقال عفان عفان بن مسلم الصفار وي حدثنا صخر ويصخر بن جويرية جنتني من عن نافع نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما يودي عبد الله بن عمر يالله يرى ما كان كوي أبيه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وين الله صلى الله عليه وسلم به أراني دي وانا أرانيك سبي أرانيك من دقيك هوري أراني من دقيك هوري أتصوكم من الصكو أي جوني هندون دولات أراني ما فولو أني أتصوكم من جمل من أولات أتصوكم من جمل من أولات مفعوله هو مدير أبونا أراني مفعول أراني أجو كأني يا أواني نونو يقع يا أواني أرسوه هو نلات أراني أرسوهك أي محل ما كنت جنك لارونه مفعول الثاني خلاص هكذا كما قلت سبي رأى رؤيا مفعول لبن ولي رأى الرؤيا مما لعلم طالب مفعولين من قبل انتمى راني عصر وي أتسوق من سوچرو بسواكنا شوچرغا نوار يكن يمهي أن سوچرو شوچرغا تو مسلم تو بانجيني هنا لي كويدل نون أراني في المنام لأنه كويدل أنا باجنا يو وحي نون فجاءني رجلان ني ور بيدو غاري احدهما غوتما بي اكبر من الاخر كنيم هيتي كودو فناولت السواك ككومي تشوتور غانغال الاصغر منهما بور فامدو ديو بور جونكا هونو فامدو دوبيو نار ايت تشوتور غانغال هوكي دون اي كوي دونغو فقيل لي بي انامي روايه ابن المبارك وبانيني جبريل كنيم ويمو يمو كبر مونين دون ادرا مودو كيتيرو اوهاني هوكيت فدفعته نجيتي ميغا دون دوكو ميغا الى الاكبر منهما فادي جونكا هونو كيتشو راي مابيو قال ابو عبد الله البخاري اختصره نعيم وي او حديثا وانا جون دوكو جوتي سيدا وي موب ماكو بيتي نعيم نعيم بن حماد الخزاعي ودين انيمو عن ابن المبارك يودي عبد الله بن المبارك عن اسامه يودي اسامه بن زيد الليثي عن نافع يودي نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر يودي ابن عمر ما انا جونكا وي تنتن وي امرني جبريل ان اكبر دوكا هون غيسا تشوغا غال وار جبريل يمبري كم دي ان اكبر نومي ماوني نا دوني جونكا مي تدينا ماوب وي تو غيلا نيتو ان اقدم الاكابر مي اردينا هيتوب وي كسي هيوبي بيليكي مو يود رواه ابن المبارك وي رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وي مي ينولا انا سوتو فاعطاه اكبر وري كزين ويرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنى من يرى أن سوتشو فأعطاه وكشتر جنجال أكبر القوم برهيتو دين بيبه ثم قالوا بي إن جبريل أمرني أن أكبر جبريل ينبريكم بهو كماوله أي ورواي كان هلا هنو بينال دونوين أنا هنو بينال دونوين كان وايتا ويدي كو يي كويتل كو دونين كو ويدو تطبيق كو قولي دو ka hadisa goddo no wodi to Abu Dawud to sanadu moy ngaro wi kan rasulullah nula sallallahu alaihi wasallam latiki yastanu masocho wa indahu rajulan warbidu ana nukuma ko fu uhiya ilayhi wahyina e makko dun ka wana ko dulfi an a'di siwak al akbar ko ka cocor gangal keccudo ibnu battal wi woni cerodo bukhari malik enke o yi fihi taqdimu dhawi sinn fi siwak ana famele o do hadisa كثيرو هو سوتشور دي ان كثيرو اتو هكيد دنو ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام يفوجو الناتن بنغال قياس كانكو هاني اداد هكيد كو نياميتيدو كانكو هاني اداد هكيد كو ياريتيدو باسي اتي جون فو كثيرو كاندا اداد هكود والمشي يادو دو كانكو هاني ارداد كانكو لاجيرو مودو ارتا والكلام حالدو كانكو هاني اداد حالده حالا كوكا دونكا وانا قياس دونكا ناسي وري جات هو يسوت المحيصه و ana ndi goddo warno fa halni nula do kabbir aba mi jonnon al muhallabi wi o wi ko miide joni ko fanna yimbe be njodaaki so be njodi be ngadi rutuba hono ngurbe njoni ana edin ni be aniga hono ni en so tawede hono non kafu joni a fuddiran teddudo sa fuddiri teddudo o keddo jungu mako nyaama fu kany fuddirti joni noko goto ana hen do ana hasingini dum ngade joni ara ni ciwo ngade hono ciwo atti tam masala hewbe ka joni ana gikka sa siwi atti o fu wana anni honi nyaamam do on Abdurrahman yonka Abdurrahman hokkete won yaabe majjum jati ka insha Allah ko buri jitu de koka so jonka hono mi woni ciwo o fu so siimi tiliki fu homo hecci ma homo jonka woni kananke ma homo woni jonka hono jom andal ma homo woni kodo laati do kando teddinede le yimbe fu on atto hokkete ndeno so on hokkama de ka nyaamo yaade te gol adi hokkam fu nyaamo yaade on pammi no kodo hay nyaamo mako yaade joni ka non no watte dun ka fu ana je ni masalan joni ay hono ben dunura do yitedi nen nim de joni ko mi rawi cedi ko wana dunura do kanyum wi laysa minna man lam yuqir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rifni 'alimana haqqa no do kan yemi mobbo teddine kan yemi kananke teddine kanko yemi koddo do teddine be ka fu joni so ana godi kanyum en do jonka ana jogi tedde ngal no fe so ngala dubi dino noni o yi holli ne ma wawi jonka hono soccorade cioccorgal goddo dum wanyaka jonno ana yida ka lota ngal ka tafa cioccorda ngal hadith aisha tawri sunan abi dawud to o yi nula sallallahu alaihi wasallam lati ki ana hokka kam cioccorgal fami lota ngal nula hokka mo cioccorgal mun ya ho lota kan ko aisha o wi o fuddira cioccorgal ngal soccorongal taf gila lota ngal denno lota ngal wadana ngal nula sallallahu alaihi wasallam ana diko wardi dum holli aisha to ana ni'i ana jocci sanne sabi o lotay ngal arande arande ko dum lotay ngal tutaade nulade de o yidnatale hunduko makko ko tutaade nulade be to ko di yendral foko barkini tagal mun o lotay ngal jonka hunduko nulade o lota ko do tani yemi roore mundetu an way tay hono lota o do danangal non wallahu aalam ayo joni babu fadli man bata ala al wudu حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قال ورسولك قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت أيوة نعم رأيت دمان قال ودي برال من بات أن بالو دع الوضو يسلق سألي لو جمفو تاوي أسلق سألي لعدانا دي برال مور وانا واجباك مورم دي تم واجباك كا برال نور أنا هنقال برال أحال انت andelo fu celli goddo gatti o wi sanadu meden fayoto mo kanko al imam al bukhari rahimahullah o wi hadathana muhammad ibn muqatil al marwazi jantanim qala o wi akhbarana abdullah o ni abdullah ibn al mubarak qala o wi akhbarana sufyan al thawri jantanim donc on wi Sufyan ibn Uyayna tan sabi ibn al-Barak ana fillo e mabbe bidi dufu do e fillo e Mansur joni wana akhbarna Sufyan an Mansur joni Sufyan Abdullah wa Abdullah ibn al-Barak no akhbarna Sufyan homono o mo fillo ya Sufyan indi do befu fillo e Mansur nenno jonka jibiki كائن كالي هون نمسو جيبي كيسو دلو بيفو عدل ولا قطرر ما عندي جنن الثوري وأثبت الناس في منصور طالب أي منصور بيفو سفيان الثوري بري هون عنده دي حديث ما قصاني نمسو بيسو جيتي تاوي كانكم ميرادو عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب صحابة جبيت البراء بن عازب رضي الله عنه قال أبي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وي نلا صلى الله عليه وآله وسلم وي نسخة يقول قال لي النبي نلا صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتيت مضجعك سعوري للر مارة يتك للتر فتوضأ وضوءك تلك هنا سلق ما للصلاة وانا نجول أجوني ظاهر أوكا فيسر جوجي سلقي تلقي قد تبقى هنا ظاهر هالكا جوندون أنا وايتا يكون ميرا دي نتلا في دو كدين سين وي جوم جونكا سلقو سار ليلو جمع فو تلقي قد ثم رفتي إضد أجيع ليلو دا على شقك اتت ما دا الأيمن نيامو ليلو دا بانج نيامو بانج نيامو ينغرن هال دي كلما ينكالي ليلو دا بانج نيامو نعم توضيح الأوكي لا حتى انتهي من هذا ثم قل بيا اللهم اسلمت دعاء اللهم اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت معنى دعاء ودي اللهم يا اللهم اسلمت وجهي متوتي وجهه ام اليك فادما ما دام جبلني كما جبني دون ما دام وفوضت مفوي امري في ام اليك فاد ماذا والجات مباري ظهري تغلم اليك فاد ماذا رغبه ريردده ورهبه اهلده اليك فاد ماذا لا ملجا اي لجو وني جونكا هون جيسغول هوندي هون لجو يا نارو كيسنا ولا منجا هينر دولاتك منك ماذا الا اليك سوانا اللهم يا الله امنت مغونني بكتابك دفتر ماذا الذي انزلتني جيبن داده وبنبيك انبا جما الذي ارسلت منال داو nulado yimo fa imutta sa mayi mutta imitta fugotum di fujangirama fa imutta sa mayi min laylatika e jamma mada wa fa anta ala alfitrati ada sunna mayi sunna wajalhunna gada di kalimaji akhira ma tatakallamu bihi cekite ko kalata ha jewe joni lati be jonka hono jangube timo be defde be e herotobe darsu meden o jibbe jotube yude din jotube e dinabe jewe ni yalla o du'a on hanta e mbawato a joni jangube hakumo nyana newi be jangay be du do e fadde darso warde on hande allahumma aslamtu wajhi ilayka nyande wotere wa fawwadtu amri ilayka dido berde nyalaade jangadum wa alja'tu dhahri ilayka nyantato berdende raghbatan wa rahbatan ilayka nyande nayo berdende la malja'a wala manja minka illa ilayka nyande joyo berdende allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta nyande jeego berdende wa bi nabiyyika alladhi arsalta nyande jeego berdende sadi ni fu wa wanandi won ko burdum fu newade hande Allah wadani yimbe telephone aji di sa jeewi goddo jangenima dum le telephone ma sawto watan hayto daydo fam baawa tinno den ka fati be yontere ka dum ka waawaka doni be jangay be ka jango be ka baawdo gasi mo waaway dum ka annei do jango ma la taqul qalo yi farada o yi faradtuha ngarti ngarti midi ala nabiyyi sallallahu alayhi wasallam jonko mo wiita nula do yimo ko mo wiita dum andi nula do jeew sallallahu alaihi wasallam sa jeewi ko hijjali do awji mako haaji mako fu yimmirde tawhid e wodo awo joni ko holla tan tawhid woti binde Allah Allah tan woni deweteedo Allah tan woni darde teedo oyi ndi o wiita tan de falama balawto ne jottimi wa nula do yimo amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika o wofi o wi wa rasulika nabiyika o anna baaji ma ta rasulika on nila dum ma do fi wa rasulika qala nula do wi la wana de wa nabiyika alladhi arsalta no yati anna baaji ma da monel daw dum joni anandi jengin hun salato hono ikhtilaf riwayatul hadith bil ma'na fi al-rad hadith ma'na donc yoga ni hadi dum mutlaqa yoga do wi dum gasa so tawede joomu yo alime ana andi jonka hono madlulatul alfaz yoga wi sa yeggiti hadiso o ara mikiti maana makko de bawda filraade dum do kana sharta hen tay wana kudde dewrete Allah de ka maana hono zikru ko lati ko zikirte dum ka lafzo wailtataki wa wailte danen andana joni rasul nabiyyu hurum buri jogade al qadar hewben bi rasul o buri kanko ne nabi o winura do amanto bi nabiika kanko rasul burdo jogade al qadar o wi no do yo warta nabi won wiibe ni dum o famminte wana non lafzul rasul joni kanyu e lafzu mana nabi o walta hay feewibe filore maana be so tawede maana yidi galda ka gasata non ko ni maana mun de fa yu amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsala sa wini nubuwatu risalatu fu arentini non yu wa bi nabiyyika nanni nubuwatu alladhi arsalta nanni risalatu dum holli hon lafzuji zikruji di tawqifiyya beltataake de lafzu o ana wayi tawede sirru goddo alle makko ko wala le lafzul akhir muradifu ko ngondirdo makko zati kudde non don wayi tawede bahinaade en nabi sallallahu alaihi wasallam no wardini no wirta ana wayi do joni wa rasulika o joni so wi an malaika en bidu rasul Allah hen Allah yastafi min al malaikati rusula wa min an nas jonka malaikati en be sayi wa rasulika nana malaika en be dum do kazalika den no lafzu an hon nubuwatu o buri latade jettoje gila e rasulu sabi dum mushtarak non rasulu yo mushtarak yo hunde jonka welditende yimbe fahi hono ni yo fami doni manda halaka fesu mbiden hon riwayat bil maana ana gasa o ka riwayat bil maana gasata doka adew o wi ngada dum ngada du'a o kanko sakitoto riwaya goddo wadi min akhi o mo jia e ko sakitoto so ya mo mo jia e ko sakitoto ka fu dum wadi riwaya goddo min akhi de kar way halde tegal mun de ka tay wana hono hala ka wala faydaka ay bukhari yoni timmini damal wudu ngal aniko ay jew waj'alhunna akhira ma taqul doni akhiru babud خلاص